بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال أنبانا عبد الباقي ابن قانع القاضي قال حدثنا الحسين بن علي بن الأزهر بالكوفة قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا أبو داود النخعي قال حدثنا علي بن عبيد الله الغطفاني عن سليك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا علم العالم ولم يعمل كان كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. وأخبرنا أبو نعيم أحمد يعني تخريج تخريجه قال يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يقول ضعيف جدا مع وقفه. محمد ابن يونس هو الكديمي متهم بالكذب والوضع مع حفظه فقط. طيب اترك لكن مثل هذه يعني مشهور عند أهل العلم أنهم يمثل العالم الذي لا يعمل بالعلم بأنه كالسراج ينتزع به الناس وهو يحترق ويذهب. فهو مثل يضرب للعالم الفاجر. نعم أحسن ما إليك. قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصفهان قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة عن جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا الحسين بن أيوب الهاشمي قال حدثنا موسى بن عيسى المصيصي قال حدثنا لوين وأخبرنا يوسف بن رباح بن علي البصري قال أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسين بن بندار وأخبرني الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا محمد بن علي بن سويد الغبري وقال أنبانا محمد بن علي بن داود التميمي بأذنه قال حدثنا لوين محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن جابر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي برزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها. واللفظ لحديث الخلال. وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الصمد بن أبي بن محمد الطستي قال حدثنا محمد بن القاسم المعروف بأبي العيناء قال حدثنا أبو عاصم ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فقالوا: بما دخلتم النار؟ وإنما دخلنا الجنة بتعليمكم. قالوا: إنا كنا نأمركم ولا نفعل. وأخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأصبهاني بها قال حدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد ابن حيان العرقي قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي